إيه صباحا زين، صباحا أيضا زين، الكل محرومون منه. احنا بالنجف إن كنا نسبح هواية. أي على شط الكوفة كنا نعبر نروح ذاك السوق ونجي، وهو غنيج يعني مو ما يعني بس ما يطب واحد بعد ما يقدر يعني يكون يسبح، ما في شو اسمه مو مثل المسابح اللي شوية شوية. نزلوا مرة غرقتهم؟ لا بالنجف لا. كان أقوى الجميع في السباحة السنة محمد الشهرود، مع السباح الماهر محمد الشهرود العلي الشعرودي رحمة الله عليه، أنقذ السيد الأردبيلي موسى الأردبيلي من الموت، من الموت الحتمي يعني غرق، سيد غرق فهو شيخ علي وطلعه. ما أدري سيد يذكر سيد نفسه ويذكر هالمعنى أو لا، يعني له حق الحياة عليه. لا هو توفى أنت على دولة طلب الإيرانيين كانوا يجون للنجف، فشط الكوفة يحتاج سباح تناهم شيء مثلا هين فيبتلون تورطون. واي كانت تصير قضايا الشيخ كان يمشي أنقذكم من الماء والد منه شيخ أكو بالوالد الناس يكون إيراني عراقي هاي مو بالنجف في كربلاء ايام يعني قبل ما اروح للنجف بعد ما كنت اعرف السباحة صح، فرحت جوا الماء فانقذني هذا ذاك صحيح، بس بالنجف لا بعد انا كنت اعرف السباحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مفهوم الشر، وقلنا ان الكلام حول مفهوم الشر يقع في عدة نقاط ذكرناها بنحو الاجمال والفهرس بالامس، فبدأنا بالنقطة الاولى وهي عبارة عن الكلام عن مفادي منطوق القضية الشرطية قبل أن ننتقل إلى المفهوم، وحول مفادي المنطوق توجد كما قلنا ثلاث نقاط من البحث. النقطة الأولى في دلالة القضية الشرطية على أصل الربط بين الجزاء والشر، هذا الربط مما لا إشكال فيه، إنما الكلام في أن الدال على هذا الربط ما هو المشهور كما قلنا بالأمس، هو أن الدال على الربط عبارة عن أداة الشرط. أداة الشرط وضعت لكي تفيد الربط بين الجزاء والشرط بنحو من الربط يأتي تحقيق ماهيته في النقطة الأخيرة من البحث كما ذكرنا في الفهرس، أن هذا الربط أي ربط هو؟ ربط توقفي، ربط علي انحصاري، هذا يأتي. بس الكلام الآن في أصل الربط، فالدال على الرب أداة الشرط. بناء على هذا الرأي المشهور، إذن في قول القائل إن جاء زيد فأكرمه، يكون الشرط عبارة عن مجيء زيد، نفس المجيء يعني الوجود الخارجي للمجيء. السلام عليكم ورحمة الله. الشرط هو هذا، والجزاء عبارة عن وجوب الإكرام، والأداة يعني إن أوجدت الربط بين وجوب الإكرام وبين المجيء خارجا. هذا هو المشهور. إلا أن المحقق الصاني خالف المشهور في ذلك، وذهب إلى أن أداة الشرط ليست موضوعة بالربط بين الجزاء والشرط، وإنما هي موضوعة لإفادة أن مدخولها مقدر مفروض. مفاد الأداة عبارة عن جعل المدخول مقدرا ومفروضا. هذا المقدار مما تدل عليه الأداة. أما الربط بين الجزاء والشرط، يعني هذا الترتب بين الجزاء والشرط، الترتب بين الجزاء وهذا الشيء الذي فرض وقدر وجوده، الربط بين هذين مما لا تدل عليه الأداة، وإنما تدل عليه هيئة ترتيب الجزاء على هذا، يعني فاء التفريع الموجودة في جملة الجزاء، هذه الفاء التي هي للتفريع وللترتيب تدل على أن هذا مترتب على هذا ومتفرع على هذا، ليس لأداة الشرط دخل في الدلالة على الربط. وبناء على هذا الكلام، إذن في مثالنا في قول القائل إن جاء زيد فأكرمه، الشرط ماذا يكون؟ الجزاء خب واضح عبارة عن وجوب الإكرام. الشرط ماذا يكون؟ الشرط ليس عبارة عن المجيء، مجيء زيد بوجوده الخارجي، يعني الوجود الخارجي للمجيء أحسن، وإنما الشرط عبارة عن المجيء المقدر، المجيء المفروض، هذا هو الشرط. وهيئة الترتيب أو فاء التفريع دلت على ربط الجزاء بهذا الشيء المقدر، بهذا المجيء المقدر المفروض. هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، أنه ماذا يريد أن يقول المحقق الأصفهاني. توضيحه هو أننا إذا لاحظنا جملة جاء زيد، هذه الجملة، هذه الجملة تارة تقع موقع الإخبار والحكاية، يقول قائل جاء زيد، حينما يقال جاء زيد معنى كلامه ماذا؟ معنى أنه أخبر بمجيء زيد، تارة هكذا. وأخرى تقع هذه الجملة موقع الاستفهام، وذلك حينما يقال هل جاء زيد؟ هناك معناه ما هو؟ معنى هذا الكلام استفهموا عن مجيء زيد. في الأول كان أخبروا بمجيء زيد، هنا صار المعنى استفهموا عن مجيء زيد. هذا بشكل. ثالثة تقع سلام عليكم، هذه الجملة لا موقع الإخبار ولا موقع الاستفهام، موقع التمني مثلا، حينما يقال ليت زيدا جاء، حينئذ يكون معنى الكلام أنه أتمنى مجيء زيد. ورابعة تقع موقع الترجي، حينما يقال لعل زيدا جاء، حينئذ يكون معناها أترجي مجيء زيد. نعم، أرجو مجيء زيد أو أترجمي. وخامسة تقع موقع الفرم والتقدير، هذا هو الشاهد، جاء زيدون، هذه الجملة تقع موقع الفرم والتقدير، لا موقع الإخبار ولا موقع الاستفهام ولا التمني ولا ترجي، وإنما تقع موقع الفرم والتقدير. هذا وين؟ يقول هذا فيما إذا قال إن جاء زيد فأكرمه. قوله إن جاء زيدون في هذه الجملة معناه أفرض وأقدر مجيء زيد، أفرض وأقدر مجيء زيد. فكما أن أداة الاستفهام وضعت للدلالة على الاستفهام عن مدخولها، أداة التمني وضعت للدلالة على تمني مدخولها، أداة الترجي وضعت للدلالة على ترجي مدخولها، يقول أداة الشرط هم وضعت للدلالة على فرض مدخولها وتقدير مدخولها. هذا مفاد أداة الشرط. أما قوله فأكرمه، هذا هو الدال على الرب باعتبار وجود الفاء التي هي للتفريع، فيدل فأكرمه يدل على الربط بين الجزاء وبين ذاك المجيء المفروض المقدر، يدل على ترتب ذاك على مثل. إذن فمراد المحقق الإصفهاني هو أن الأداة عندما تدخل على جملة جاء زيدون، فإذا يصبح المعنى عبارة عن فرض وتقدير مجيء زيد، نظير ما يقال في القضايا الحقيقية. في القضية الحقيقية أليس يقال هناك أنه الموضوع في القضية الحقيقية ليس عبارة عن الفرد أو الأفراد الموجودة خارجا في أحد الأزمنة، مثلا عندما يقال الإنسان حيوان ناطق، كل إنسان حيوان ناطق، هنا الموضوع عبارة عن الإنسان، أي إنسان؟ الموضوع هنا لا يختص بالإنسان الذي كان موجودا في الزمان أو الأزمنة الماضية، بحيث لا يشمل الكلام الإنسان الموجود الآن أو الإنسان الذي سوف يوجد في المستقبل، ليس هكذا. لا يختص الموضوع بالإنسان المحقق الوجود في الزمان الماضي، ولا يختص بالإنسان المحقق الوجود في الزمان الحالي، ولا يختص بالإنسان المحقق الوجود في الزمان الآتي، ولا يختص بالإنسان المحقق الوجود في كل هذه الأزمنة الثلاث، لا يختص، بل هو أعم من كل هذا. الموضوع عبارة ليس عبارة عن الإنسان المحقق الوجود، الموضوع عبارة عن الإنسان المفروض، يعني كل ما يفترض ويقدر كونه إنسانا، يعني كل موجود لو وجد لكان إنسانا هذا هو الموجود، هذا هو الحيوان الناطق، سواء الموجود في الماضي أو الحال أو الإصلاح أو غير ذلك. كل ما فرضه وقدره العقل مصداقا لطبيعي الإنسان هذا هو موضوع في هذه القضية، هذا معنى القضية الحقيقية. وهذا بخلاف القضية الخارجية، القضية الخارجية اللي هي في مقابل القضية الحقيقية على العكس، القضية الخارجية الموضوع فيها هو الفرد أو الأفراد المحققة، المحققة الوجود، المحققة الوجود في أحد الأزمنة أو في كل الأزمنة، بس المحققة الوجود كما أفرض في خطاب الحضراء علينا سلام الله عليه لأهل الكوفة، يا أهل الكوفة يا أهل الكذاوة، ليس القضية حقيقية خو، كل من كان من أهل، كل ما من لو من فرض كونه من أهل الكوفة ليس مخاطبا بهذا الخطاب. في أهل الكوفة شيعة وموالين كانوا قبلا وبعدا، وإنما الخطاب إلى الأفراد الموجودين في تلك الفترة الذين هم كانوا أهل الكوفة في ذاك الوقت والذين خذلوا الحسين سلام الله عليه. خطاب قضية خارجية ليست قضية حقيقية، قد يتوهم البعض فيتصور أن الخطاب قضية حقيقية فيبتلي بمشكلة، أنه كيف الحضراء تخاطب أهل الكوفة بنحو القضية الحقيقية، وليس هكذا، وإنما هي قضية خارجية. الذين كانوا ذاك الوقت من أهل الكوفة فطبعا كلهم يستحقون أن يخاطبوا بهذا الخطاب، لأنهم كلهم خذلوا الحسين سلام الله عليه. فالقضية الخارجية، الشاهد أن القضية الخارجية عبارة عن القضية التي حكم فيها بحكم على موضوع محقق الوجود في زمان من الأزمنة، بخلاف القضية الحقيقية التي يحكم فيها بحكم على موضوع ليس محقق الوجود وإنما مقدر الوجود، مفروض الوجود، يعني لا يلحظ الموضوع بعنوان الإشارة إلى ما في الخارج قبلا أو الآن أو بعدا، أصلا لا يلحظ الموضوع بعنوان الإشارة إلى ما في الخارج في زمان من الأزمنة، وإنما يقدر تحقيقه ويفرض وجوده وإن لم يكن محققا الآن، ويحمل عليه هذا المحمل كم قلنا، كما في مثل كل إنسان حيوان ناطق. ليس معنى أن خصوص الأفراد المحققة الوجود في الخارج هذول حيوان ناطق، لا، وإنما أعم من الفرد أو الأفراد الموجودين خارجا في الماضي أو الآن أو فيما بعد أو في كل هذه الأزمنة، أصلا ليس الملحوظ الأفراد الموجودين في الخارج. فكما أنه في القضية الحقيقية هكذا يقال، هذا تنظير تشبيه لتوضيح كلام المحقق الصاني. المحقق الصاني يقول أداة الشرط تدل على أن مدخولها مفروض ومقدر، مثل الموضوع في القضية الحقيقية، كيف ذاك مقدر ومفروض، هذا أيضا أداة الشرط أيضا وضعت في الدلالة على هذا المطلب. خب، فبالتالي يكون الشرط في قوله إن جاء زيد فأكرمه أعم من المجيء الخارجي، المجيء بوجوده الخارجي، لأن إن دخلت على إن جاء فإن دلت على فرض والتقديم، فالمجيء المقدر هو الشرط ليس هو المجيء الخارجي. فكأنه هكذا، كأنه قال في فرض تحقق المجيء يجب الإكرام، وهذا اختلف ترى، سوف يتضح أنه بناء على هذا الكلام يشكل ويصعب إثبات المفهوم بعد ذلك. إذا كان مفاد المنطوق هذا أنه في هذا الفرد يجب الإكرام، هذا بعد لا يدل على أنه في غير هذا الفرد لا يجب الإكرام. في إثبات الشيء لا ينفي ما عدا في هذا الفرض يجب الإكرام، أما في غير هذا الفرض يجب أو لا يجب هذا بعد بعيد عن هذا الكلام. يعني ابتعدنا كثيرا عن المفهوم. إذا من الأول من الآن وضعنا حجر الأساس هكذا كما يقول المحقق الإصفهاني فبعد يصعب كثيرا أن نثبت المفهوم، بينما على رأي المشهور لا، أداة الشرط تدل على الرب ربط الجزاء بالشرط، والشرط عبارة عن المجيء، يعني الوجود الخارجي للمجيء مو الوجود المقدر، لأن الأداة تدل على التقدير والفرض على رأي المشهور. الأداة تدل على ربط الجزاء بمدخولها يعني بالمجيء، يعني نفس المجيء يعني إذا تحقق المجيء. ها يرتبط وجوب الإكرام بتحقق المجيء خارجا، يرتبط به الأداة دلت على ضبط وجوب الإكرام بتحقق المجيء، حينئذ ينفتح المجال للبحث عن أنه أكو إلى مفهوم أو لا. أما بناء على كلام المحقق الإصفهاني تقريبا ينسد الباب أمامنا لإثبات المفهوم. كما هسه خلينا نشوف، أقول يتضح الفرق بين ما عليه المشهور وبين كلام المحقق الإصفهاني الآن ليتضح الفرق بينهما، بعد ذلك نشوف ما هو دليله على هذا وما هو دليل المشهور وما هو رأينا احنا. إذن فبناء على كلامه رحمه الله يكون من الصعب إثبات المفهوم، كما لاحظت أن السيد الهاشمي حفظه الله في تعليقه تحت الخط هو ينتصر لرأي المحقق الإصفهاني ويرى نفس الرأي، وبالتالي هو ينكر مفهوم الشرط، يعني يرى أن الأداة لا تدل على الرب، وإنما مفاد إن جاء زيد فأكرموه مفاده أنه في هذا الظرف في هذا الفرض في فرض مجيء زيد يجب إكرام زيد، هذا بعد لا دلالة له على أنه في غير هذا الظرف لا يجب إكرام زيد. إثبات الجلال بماذا؟ في هذا الظرف في هذا الفرض يجب إكرام زيد، كما لو قال أكرم العالم العادل، قيد العالم بالعدالة، هذا لا ينفي ما عدا، هذا لا يدل على أنه لا يجب إكرام العالم غير العادل، كما المشهور هكذا الأغلب هكذا يقولون الوصمة إلى مفهوم. هنا هم يصير الشرط يصير مثل الوصف، يعني في القيد وجوب الإكرام ثابت عند تحقق هذا القيد، هذا الوعاء، هذا الظرف، هذا الفرض، وهو فرض مجيء زيد. أما أنه في غير هذا الوعاء في غير هذا الظرف لا يجب إكرام زيد، هذا من إيه؟ الكلام لا دلالة له. على كل هسه هذا لا نستعجل به ونمشي مع البحث. فهذا إذن أداة الشرط عنده عند المحقق الصهاني لا تدل على الربط، ربط الجزاء بالشرط، شد الجزاء بالشرط، لا، هذا الشد والربط الأداة لا تدل عليه، الأداة تدل على فرض المجيء أو أي شيء مدخول الأداة أيا كان فرض المجيء وتقديره، فيكون الشرط عبارة عن المجيء المقدر والمفروض، ويكون الجزاء عبارة عن وجوب الإكرام، فيجب الإكرام عند تحقق المجيء فقط محدود بظرف القطعة وليس له تأثير ظرف المجيء يعني يقول. أما أن الجزاء مرتبط بهذا، هذا بعد خارج عن مدلول أداة الشرط، هذا تدل عليه الفاء، والفاء تقول تدل على ربط وجوب الإكرام بهذا الشيء، هذا الشيء شنو كان؟ المجيء المفروض، المجيء المقدر. وجوب الإكرام مرتبط بالمجيء المفروض، كما في جملة الوصفية وجوب الإكرام مرتبط بوصف العدالة. هذا لا يعني أنه إذا انتفى وصف العدالة ينتفي وجوده. هذا كلامه رحمه. ولم يقم دليلا على مدعاه، وإنما استشهد عليه بأحد أمور ثلاثة، بأمور ثلاثة. أولا شهادة الوجدان بذلك، ادعى أن الوجدان يشهد بذلك. والسيد الهاشمي ينجح تحت الخط يقول: وأنا أيضا وجداني وفهمي العرفي أيضا يشهد بذلك. هو يصرح يقول هذا الأول. ثانيا يقول أن هذا هو المنسوب إلى علماء العربية، يعني كلامه هذا هم بعد نكون نسأل السيد أنه هل علماء العربية يشهدون بهذا أو لا، بأن الأداة تدل على أن مدخولها مفروض ومقدر ولا تدل على الربط بين الجزاء والشر. والشاهد الثالث الذي يذكره يقول أن أداة الشر في اللغة الفارسية معناها هذا، إذن فبقياسا في اللغة العربية هم معناها هذا، باعتبار من المستبعد أن تكون أداة الشر يختلف معناها في اللغات، في جميع اللغات معناها واحد. في اللغة الفارسية مثلا كلمة أجر، أفرغوا أجر، هاي مكان إن، هذا هو يقول هذا معناه أجر. هذه الكلمة تدل في اللغة الفارسية على أن ما بعد أجر، يعني مدخول أجر، مفروض ومقدر. لا تدل كلمة أجر على ربط الجزاء بالشر. بل هذا الموجود في كلماته رحمه الله في نهاية الدراية الجزء الثاني الصفحات 52 و54 و412 و413. أقول أما هذه الشواهد التي ذكرها فلا يمكن قبولها، وذلك أولا الوجدان، أما الوجدان فشهادته على كلامه رحمه الله ممنوع، بل الوجدان شاهد على خلافه كما سوف يتضح إن شاء الله ذلك في خلال البحث. سوف نوضح أن الوجدان العرفي واللغوي قائم على أن الأداة يفهم منها الربط بين جملة الجزاء وجملة الشر. وأما الشاهد الثاني شهادة علماء خلفت سيدنا من الكلام. نعم لو خلفت من الكلام لا يكون ربط بين الصدر مع العدل أصلا. يقول هذا هذا هذا ما يدل على، ما ينافي كلام الحصوى، لأن لو خلفت إذا ما أكو دال يدل على التقدير والفرض. إذا ربط هو إحنا كلامنا في الربط يعني فموجودة، ما موجود إذا حذفت أداة الشرط الربط ما موجود. الهيئة أيضا موجودة إذا الفاء ما موجود. إذا أداة ما موجودة ما موجود. إذا فاء موجود الهيئة موجودة فوق. كلمتان مفترقتان أصلا لا علاقة الأولى بالثانية. جاء زيد فأكرمه. إذا ماكو إن، منين تعرفون الربط؟ إذا إن هي التي يستفاد منها الربط، هذا شاهد. خب هذا رأي المشهور. شاهدكم على هذا الرأي شنو؟ أنه إذا حذفت الأداة لا ربط بين ولا فرض أيضا، يعني حتى كلام الإسماعيلي ينتفي، يعني هذا ما أعم، هذا الشاهد اللي تذكروه أعم. الفرض لكن ربط ما يصير هو الكلام، يقول أن الأداة الشرط لا يستفاد منها الربط. لا يستفاد منها الفرض. فإذا ما موجود الأداة فلا ربط يفهم من الكلام ولا فرض وتقضي، فهذا ليس شاهدا على أن كلامه مو صحيح. لا هذا عام، هذا حياد، هذا الشاهد اللي تقولون حياد تجاه المسلكين. وأما الشاهد الثاني شهادة علماء العربية بذلك، حتى لو صحت هذه النسبة وواقعا أفرضوا علماء العربية شهدوا بذلك، خوف شهادتهم غير بسنام موظفين بأن نتبع شهادة علماء العربية حتى لو شهدوا بذلك. وإن كان أنا أشك في أن في أصل أن يكونوا قد شهدوا بهذا المعنى. وأما الشاهد الثالث أن مفاد أداة الشرط في اللغة الفارسية عبارة عن هذا، فهذا أيضا ممنوع، ونحن أيضا نفهم اللغة الفارسية ونعرف اللغة الفارسية، معنى أداة الشرط في اللغة الفارسية ليس هذا الذي ذهب إليه رحمه الله، بل معناها في اللغة الفارسية أيضا هو نفس ما يقوله المشهور، يعني ربط، ربط شيء بشيء. المفسرين يفرقون بين بعض الأدوات. خب هذا يأتي إن شاء الله. يأتي هذا يأتي بس ماشي. هذا تفاصيل القضايا يأتي إن شاء الله التفاصيل. الآن إحنا نثبت أصله، أصل المطلب. التفاصيل إذا مثلا إيه يختلف، إذا عن إن تختلف كما يأتي إن شاء الله. لأن إذا اسم، إذا ظرف، ظرف ظرف اسم مو مثل إن، إن حرف حرف، فهذا يأتي. وهذا الآن بنحو القضية الجزئية، بنحو الموجب الجزئية نشوف أن أن أن أداة الشرط بنحو القضية الجزئية، ولو أفرضوا مثل إن اللي هي حرف، أدوات الشرط التي هي حروف على ماذا تدل؟ خب هذا هذان رأيان، رأي المشهور هذا ورأي المحقق الأصفهاني هذا. وبغض النظر عن هذه الشواهد التي ذكرها رضوان الله عليه، هو لم يستدل على كلامه بدليل، كما أن الرأي المشهور أيضا لم يستدل عليه بدليل. كلا الرأيين لم يذكر لهما دليل، إلا أن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه تبرع بذكر دليل لكل من الرأيين، فذكر دليلا وصورة برهان على مدعى المحقق الأصفهاني رحمه الله وناقشه، وذكر دليلا وصورة برهان أيضا على رأي المشهور وتبناه واختاره، ونحن أيضا نتبعه ونرى أن الصحيح هو ما أفاده رضوان الله عليه. أما الدليل الذي ذكره وقال يمكن الاستدلال به على كلام المحقق الأصفهاني، فهو أن الجزاء إذا كان مستفهما عنه، يعني وقع موقع الاستفهام الجزاء هنا على مبنى المحقق الإصفهاني لا يوجد إشكال، أي إشكال لا يأتي، ويكون الاستفهام مرتبطا بالتقدير والفرض الذي أفادته أداة الشرط. أداة الشرط أفادت الفرض والتقدير، الاستفهام أيضا جاء في الجزاء، الجزاء كان مستفهما عنه، فيكون الاستفهام نفسه مرتبطا بذاك الفرض والتقدير الذي أفادته أداة الشرط كما سوف أوضح. هذا على مبنى المحقق الإصفهاني. أما على المبنى المشهور يقع الإشكال حينئذ في أنه ما هو المرتبط بالشرط؟ هل الاستفهام نفسه مرتبط بالشرط أو المستفهم عنه مرتبط بالشرط؟ يقع المشهور في حيث بيت على مبنى المحقق الإصفهاني وكل شيء واضح، على مبنى المشهور لا، يحتاج إلى أن يعني نجد حلا للقضية، يجي إشكال أن المشهور الذين يقولون بأن الأداة تدل على ربط الجزاء بالشرط، خب الجزاء هنا فيه استفهام، فأي شيء ارتبط بالشرط؟ الاستفهام ارتبط بالشرط أو المستفهم عنه ارتبط بالشرط؟ توضيح ذلك. الاستفهام قد يدخل على الجملة الشرطية كما يدخل على الجملة الخبرية هل جاء زيدون، كذلك قد يدخل الاستفهام على الجملة الشرطية، ودخولها على الجملة الشرطية يكون بأحد نحوين. النحو الأول أن يكون الاستفهام استفهاما عن أصل الجملة الشرطية، يعني تدخل أداة الاستفهام على أول الجملة الشرطية، على أول الجملة الشرطية، وتكون الجملة الشرطية بتمامها بشرطها وبجزائها تكون كلها هي متعلق الاستفهام، هي المستفهم عنه. مثلا لو قال هل إن جاء زيدون تكرمه، هل إن جاء زيدون تكرمه، هل إن جاء زيدون يجب إكرامه، هذا نحو من دخول الاستفهام على الجملة الشرطية. النحو الثاني أن يكون الاستفهام استفهاما عن الجزاء وليس استفهاما عن كل القضية الشرطية، استفهام عن الجزاء يعني متعلق الاستفهام الجزاء فقط، ليس متعلق الاستفهام عبارة عن الجملة الشرطية بتمامها. لا تدخل الأداة أداة الاستفهام لا تدخل على أول الجملة الشرطية بل تدخل على الجزاء. فمثلا يقال إن جاء زيدون فهل تكرمه، إن جاء زيدون فهل يجب إكرامه، إن جاءك عدوك فكيف حالك، فكيف حالك، أداة الاستفهام جاءت في الجزاء مو في أول الجملة الشرطية. وهكذا أمثلة كثيرة يمكن ذكرها. هذا هم نحو آخر من دخول الاستفهام على الجملة الشرطية. وفي كل هذه الأمثلة يفترض أن مراد المتكلم هو الاستفهام عن الجزاء وليس مراده الاستفهام عن الجملة بتمامها. خب هذان نحوان من الاستفهام في الجملة الشرطية. ولا إشكال في أن الاستفهام فعلي في كلا النحوين، يعني فعلا المتكلم سائل مستفهم يريد جوابا، فعلا ينتظر جوابا، عملية الاستفهام فعلية في كلا النحوين، سواء قال هل إن جاء زيد تكرمه، هو فعلا جاء يستفهم ويريد جوابا وينتظر جوابا، أو بالنحو الثاني قال إن جاء زيد فهل تكرمه، أيضا استفهامه فعلي، نفس الاستفهام فعلي، نفس السؤال الاستخبار الاستفهام وانتظار الجواب هذا فعلي لا شك في كلا النحوين، ولذا السائل يترقب جوابا، الآن يترقب جوابا. يعني ما لدينا في مقابل الاستفهام الذي يتضمن الإنكار؟ إيه استفهام حقيقي، إيه كلاهما استفهام حقيقي، في كلا النحوين الاستفهام حقيقي، ولذا السائل ينتظر جوابا من المخاطب. إذا لم يكن استفهامه فعليا ليس من حقه أن ينتظر جوابا الآن، بينما واضح أنه ينتظر جوابا، وإذا ما أجابه يطالبه بالجواب، يقول لماذا لن تجدني؟ طالب الإنكار في منزلة الجملة الإخبارية. إيه لا ما لنا شغل بالاستفهام الإنكاري، كلامنا في الاستفهام الحقيقي بس. سؤال كلام الاستفهام الحقيقي قد يدخل على الجملة الشرطية ودخولها على الجملة الشرطية بأحد هذين النحوين، وفي كلا النحوين الاستفهام فعلي متحقق الآن وانتظار الجواب فعلي. خب حينئذ نقول فعلية الاستفهام في النحو الأول واضح ومعقولة ولا يوجد إشكال في تفسير هذه الفعلية على كلا المبنيين، سواء على رأي المشهور أم على رأي المحقق الأصفهاني. في النحو الأول لو قال هل إن جاء زيد تكرمه، هناك الاستفهام استفهام فعلي عن أصل الربط بين الجزاء والشرط. هسه الشرط أيا كان، الشرط كان عبارة عن المجيء الخارجي كما يقول المشهور، أو الشرط عبارة عن المجيء المقدر المفروض، ما تفرق. بالأخرة المتكلم فعلا يستفهم عن أصل الربط بين الإكرام وبين المجيء، سواء المجيء المقدر أو المجيء المحقق، لا فرق بين المبنيين. هنا على كلا المبنيين فعلية الاستفهام واضحة ومعقولة ولا يوجد إشكال. أما في النحو الثاني، في النحو الثاني المشهور يبتلون بمشكلة. المحقق الصاني في غنى عن هذه المشكلة، في راحة عن هذه المشكلة، لأنه في النحو الثاني فعلية الاستفهام غير واضحة على المبنى المشهور، بل يوجد إشكال في أنه كيف يكون الاستفهام فعليا عندما يقول إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، إن جاء زيد فهل يجب إكرامه. هنا بناء على الرأي المشهور القائل بأن أداة الشرط وضعت للدلالة على الربط بين الشرط والجزاء، إذن المرتبط بالشرط ما هو؟ أصبروا نشوف. نسأل المشهور بناء على رأيكم القائل بأن أداة الشرط وضعت للربط بين الجزاء والشرط. خب الشرط هو المجيء، مجيء زيد بوجوده الخارجي، إن جاء زيد فهل تكرمه، المرتبط بالشرط ما هو؟ الاستفهام عن وجوب إكرام زيد، هذا مرتبط بمجيء زيد، أو وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيء زيد؟ استفهامك عن وجوب إكرام زيد، هذا الاستفهام مرتبط بمجيء زيد، أو نفس وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيء زيد؟ أيهما؟ بحسب الظاهر يجب أن تقولوا بأنه المرتبط بالشرط الاستفهام نفسه، لأن نقول إن جاء زيد فهل تكرمه، الجزاء كله عبارة عن هل يجب إكرامه، هل هو هل تدل على الاستفهام، إذن هل تكرمه هذا مرتبط بمجيء زيد، يعني الاستفهام عن وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيء زيد، وهذا معناه أن الاستفهام إذن ليس فعليا الآن، لأنه زيد بعد لم يجئ. أليست أداة الشرط عندكم تدل على ربط الجزاء بالمجيء الخارجي، بالمجيء بوجوده الخارجي؟ هو المجيء بعده لم يتحقق، لم يصبح فعليا. إذن فالاستفهام عن وجوب الإكرام أيضا ليس فعليا. إذن فهذا السائل لا ينتظر جوابا الآن، لأنه الآن لم يستفهم، استفهامه ليس فعليا، مع أننا قلنا من الواضح في كلا النحوين الاستفهام فعلي، يعني العرف يفهم أن الاستفهام في كلا النحوين استفهام فعلي وسؤال فعلي، سؤال فوتي فعلي، الآن يريد الجواب، ليس استفهاما تقديريا. خب كيف تفسرون فعلية الاستفهام أنتم أيها المشهور؟ يقع إشكال. أما على رأي المحقق الإسباني لا، على رأي المحقق الإسباني لا يقع أي إشكال، هو بإمكانه أن يفسر بكل راحة، يفسر فعلية الاستفهام في النحو الثاني أيضا. ليش؟ لأنه هو لا يقبل أن أداة الشرط تدل على ربط الجزاء بالمجيء، المجيء المحقق، المجيء الخارجي، المجيء المحقق الوجود، وإنما يقول بربط الجزاء بالمجيء المقدر. إذن فقوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، هنا الجزاء عبارة عن الاستفهام عن وجوب إكرام زيد كما هو ظاهر القضية، وهذا الاستفهام ربط بماذا؟ بفرض مجيء زيد، لا بنفس مجيء زيد، بفرض مجيء زيد، وفرض مجيء زيد فعلي، فرض المجيء فعلي، نعم نفس المجيء ليس فعليا لكن فرضه فعلي، فالاستفهام فعلي. عرفتم كيف؟ الاستفهام فعلي على رأيه. لماذا؟ لأن الاستفهام عن وجوب الإكرام ربط بماذا؟ بفرض مجيء زيد، وفرض مجيء زيد الآن موجود في نفس المتكلم، الآن المتكلم فرض مجيء زيد، المفروض ما موجود لكن الفرض موجود، الفرض بعد مو مفروض، الفرض محقق، المفروض مفروض لكن الفرض محقق. فإذا كان الاستفهام عن وجوب إكرام زيد مرتبطا بالفرض والفرض موجود، إذن فالاستفهام موجود الآن فعلي. هذا تفسير المحقق. يعني لو سألنا المحقق الإصفهاني كيف تفسر فعلية الاستفهام في النحو الثاني، يقول تفسيره واضح عندي، استفهام فعلي. ليش؟ لأن الاستفهام ربط بالمجيء المفروض، يعني المجيء بوجوده الفرضي، المجيء بوجوده الفرضي ثابت الآن، نعم بوجوده الحقيقي غير ثابت الآن، لكن بوجوده الفرضي ثابت لأن الفرض الآن موجود، فتنحل المشكلة. هذه صورة برهان ودليل يذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد للانتصار للمحقق الإصفهاني في مقابل الرأي المشهور، ويأتي إن شاء الله في يوم السبت مزيد توضيح وشرح لهذا ومواصلة لذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.